يعني لو الإنسان ربنا سبحانه وتعالى لم يهده، الإنسان ده يضل يضيع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. قال الله عز وجل في معنى الإنسان يكون مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى في كل شيء. سيدنا إبراهيم بيقول لقومه: أفرأيتم ما كنتم تعبدون، أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. شوف سيدنا إبراهيم بيتكلم عن الرب سبحانه وتعالى الذي خلق والذي يهدي والذي يرزق سبحانه وتعالى، الذي خلقني فهو يهدين. والله سبحانه وتعالى يقول: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. ولذلك الإنسان محتاج أنه يسأل ربنا الهداية. طلب الهداية ده أعظم طلب، عشان كده دعاء الفاتحة بيتكرر في كل يوم: اهدنا الصراط المستقيم. طلب الثاني قال: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يعني الرزق طعام الإنسان بيأكله، طعام والشراب، أنت محتاج أن أنت تسأل ربنا سبحانه وتعالى. لا تتصور أن الأكل اللي أنت بتاكله يوميا ده بشطارتك، ولا ده علشان أنت ذكي وعلشان أنت عندك الأدوات اللي تقدر تحصل بها الرزق ده. ده بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى. قال تعالى: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، يعني الماء اللي أنتم بتستخرجوه من الأرض ده يغور، يذهب بعيدا في الأرض. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. قال: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. يعني اعتقاد الإنسان إن هو وظن أهلها أنهم قادرون عليها، إن أنا بجيب الأكل ده بشطرتي، أنت فقير إلى الله سبحانه وتعالى في طلب الهداية، في طلب الأكل. الأكل اللي أنت بتاكله يوميا ده أنت تحتاج إلى ربك سبحانه وتعالى. قال: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يعني تسأل ربنا إن ربنا يسترك. الكساء ستر الإنسان، ستر العورات الحسية وعورات الإنسان. فأنت بتسأل ربنا سبحانه وتعالى الطلب الستر، إن ربنا يستر العورة بتاعتك، وإن العيوب بتاعتك والذنوب تستر فلا تفضح في الدنيا. فافتقار الإنسان لله سبحانه وتعالى في كل شيء: طلب الهداية، طلب الأكل والشرب، طلب الستر، طلب المغفرة. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. تخيل كده، تخيل لو قلب الإنسان ده بعد عن الطريق، ضل زاغ، مين يملك إن هو يهدي قلب الإنسان؟ لو أنت مش لاقي أكل، مش عارف تاكل، وربنا سبحانه وتعالى شاء إن هو يمنع السماء إن هي تمطر والأرض إن هي تنبت، قال تعالى: قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره، فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صب، ثم شققنا الأرض شق، فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلة وحدائق غلبة وفاكهة وأبة متاعا لكم ولأنعامكم. يعني كل الأفعال ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في الآية، الله سبحانه وتعالى نسب هذه الأفعال إلى نفسه سبحانه وتعالى. في إنسان هو اللي بيشق الأرض وبيحرث الأرض وبيحط البذور في الأرض، لكن كل الأفعال دي لو ربنا سبحانه وتعالى لم يأذن إن الأرض تنبت، الأرض لا تخرج النبات. قال: كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فأنت محتاج هداية، محتاج الرزق، محتاج أن ربنا يسترك، محتاج أن أنت عندك ذنوب. إنكم تخطئون بالليل والنهار، الله سبحانه وتعالى لم يقل إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا شديد العقاب، الله سبحانه وتعالى يقول وأنا أغفر الذنوب جميعا. إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. طب الذنوب دي بتاعتك أنت محتاج تتوب منها، ومن يغفر الذنوب إلا الله، قال فاستغفروني أغفر لكم. ثم قال حتى لا يتصور الإنسان إن ربنا سبحانه وتعالى يحتاج هذه العبادة، أو إن العبادة دي هتزود في ملك ربنا حاجة، فقال يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. يا عبادي، شوف الله سبحانه وتعالى يقول يا عبادي، الطاعة لا تزيد في ملك لا تزيد في ملك الله شيء، والمعصية لا تنقص من ملكه سبحانه وتعالى شيء. يعني لو كل الناس من لدن آدم حتى قيام الساعة على أتقى قلب رجل واحد منكم، على أتقى قلب إنسان، كل الناس بتصلي، كل الناس بتتقي ربنا، ده مش هيزود في ملك ربنا حاجة. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، لو كل الناس كفرت بالله سبحانه وتعالى ما نقص ذلك من ملك شيء. فأنت اللي تستفيد إن أحسنتم، أحسنتم لأنفسكم. لما أنت بتعبد ربنا، لما أنت بتفتقر الله سبحانه وتعالى، أنت اللي تنتفع. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. ثم قال تعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة. يعني في بداية الحديث الله سبحانه وتعالى يقول للإنسان سل، أنت محتاج الهداية، محتاج الرزق، محتاج الستر، محتاج المغفرة، اسأل. فممكن إنسان يقول بس الحاجات دي صعبة، يعني أنا ذنوبي كتير، أبواب الرزق مقفولة، يعني أنا حاسس أن أنا بعيد قوي عن ربنا، صعب أن ربنا يهديني، فيبقى شايف أن الأمر ده صعب. فيجي في نفس الحديث الله سبحانه وتعالى يقول كلمات ترفع يقين الإنسان، خليه يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فقال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، في مكان واحد، في آن واحد، فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة. ده نفسه في الهداية، ده نفسه في الستر، ده نفسه في المغفرة، ده نفسه في الرزق، ده نفسه أن ربنا سبحانه وتعالى يهدي أولاده، نفسه ربنا يرزقه الذرية الصالحة، نفسه أن ربنا يعفو عنه ويدخل الجنة. فأعطيت كل إنسان مسألة، قال ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. هو كريم غني سبحانه وتعالى، خزائنه لا تنفد، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ثم قال يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله. من وجد خيرا فليحمد الله، ليه؟ علشان الله سبحانه وتعالى هو الذي وفقه لفعل هذا الخير. من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الحديث، شوف راوي الحديث كان أبو إدريس إذا روى هذا الحديث جثى على ركبتيه، تعظيم للكلام ده، إن في افتقار الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. فأعظم أعظم عبودية الإنسان يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى هي الذل والافتقار، ودي حقيقة الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، هو العبادة علشان فيه أنت بتحقق المعنى ده. فافتقار الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى من أعظم الأبواب، من أعظم الأبواب اللي تقربك إليه سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وأن يغفر لنا وأن يعفو عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين.